فالجأ إلى الله هو خير مستجاب. لذا ألجأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ذاته العليا فقال له: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إذا يأس وإذا قنط من إيمانهم ورأى هؤلاء الناس لا يبصرون ولا يسمعون ولا يعقلون هم كالأنعام بل هم أضل، فعليه أن يلتجئ إلى الله يطلب الفصل والقضاء الحق من الله تبارك وتعالى. قل اللهم فاطر السماوات والأرض الخالق على غير مثال، الفطر الإنشاء من العلم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، لأنه خلق ويعلم ما خلق، يعلم الغيب ويعلم الشهادة، يعلم ما ظهر ويعلم ما خفي، كل المعلومات في علمه سواء. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لأن هؤلاء الناس لا يجدي معهم منطق، لا يجدي معهم قرآن معجز، لا تجدي معهم الآيات. الآيات تتلى السماوات والأرض والزرع والماء الذي نزل فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا، الله يتوصف الأنفس حين موتها، مع كل هذه الآيات تتلى. إذا ذكر الله اشمأزوا واشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون واتخذوا من دون الله شفعاء فلغوا إلى الله تبارك وتعالى. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها بما يستفح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إذا قام من الليل، فقالت: كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقد قيل أن من قرأ هذه الآية ثم دعا الله تبارك وتعالى لا يرد له دعاء. يبين ربنا تبارك وتعالى نتيجة الحكم وما قد يتعرض له الناس بعد حكم الحكم الخبير. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. علق النجاة يوم القيامة على المحال، وما علق على المحال فهو محال. لو استطاع الإنسان أن يفتدي نفسه من عذاب يوم القيامة لكسب نفسه، بما يفتدي الظالم نفسه؟ جد يقول الله تبارك وتعالى: لو أن للذين ظلموا أشرك، الظلم الشرك، الظلم الكفر، إن الشرك لظلم عظيم. لو أن للذين ظلموا يوم القيامة عند الحكم ما في الأرض جميعا، ملك الدنيا جميعا، ملك الأرض بكل ما حمل في الأرض من جبال وأنهار وبحار وقصور وكنوز، هب أنك ملكت الأرض جميعا بما فيها وبما عليها، لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه أيضا مضاعف لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. وطالما أن يوم القيامة ليس فيه ملك إلا الملك الله، وليس فيه مالك إلا المالك سبحانه وتعالى، ولمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا درهم ولا دينار ولا قصور ولا زروع ولا نخيل، بل عادت الأرض كما بدأت جرداء